وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له. فقال ابو مرده بن يار قال البراء بن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاه. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فان عندنا عناقا وهي احب الينا من شاتين افتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. وعن جندب بن عبد الله البدري رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على محمد. بعد صلاه العيدين. العيد في الأصل كل يوم يكون فيه اجتماع على فرح وسرور، وقد كان في الجاهلية أعيادا يجتمعون فيها، فجاء الإسلام بالأعياد الشرعية. فالأعياد الشرعية هي عيد الفطر وعيد الأضحى. يتبع عيد الأضحى أيام التشريق التي هي من تمامه. هذه هي الأعياد الشرعية، ولا شك أن لها مناسبة، فمناسبة عيد الفطر الإتمام لصيام رمضان. إذا أتم المسلمون صيام رمضان وقيامه والعبادة التي فيه وقاموا بحقوق الله عليهم ووفقهم ربهم لذلك وأعانهم عليه حتى أتموه، كان ذلك فضل كبير ونعمة عظيمة وعمل صالح كثير يكون لهم به أجر كبير، ففرحوا بذلك يفرحون بتوفيق ربهم لهم إذ أتموا صيامهم وعباداتهم. فيكون من آثار هذا الفرح يكون من آثاره أن يجعلوا عيدا بعد هذا الشهر. هذا العيد لا شك أنهم يشكرون ربهم فيه ويعبدونه ويحمدونه على تمام العمل ويسألونه أن يقبل منهم أعمالهم وأن يعطيهم ثوابهم. ولأجل ذلك يسمى يوم العيد يوم الجوائز، كأن الناس بعد انصرافهم من صلاة العيد ينصرف كل منهم بجائزة قد أخذها لا تشبه جوائز الأمراء. فهذا هو الحكم، هذه هي الحكمة في شرعية عيد الفطر، فإنه في غاية المناسبة. عيد الأضحى فشرع في وقت مناسب له غاية المناسبة، وهو أداء نسك الحج، وذلك لأن الله تعالى لما فرض الحج حدد له زمانا وهو يوم عرفة وأيام ويوم النحر وأيام التشريق، وجعل هذا الزمان هو الزمان الذي لا يصلح أن يؤدى الحج إلا فيه. فإذا وفق الله العباد إلى أداء هذا الحج وتكميله ما سبع أن يكون هناك عيد يجتمعون فيه ويؤدون فيه عبادات خاصة أو عامة. كذلك أيضا في وقت هذه الأيام التي هي أول شهر الحج العشر الأول منها لها مزيتها ولها فضيلتها وجميع العباد في كل مكان مأمورون بأن يجتهدوا فيها في العبادات بأن يصوموا منها ما يتيسر وأن يصلوا فيها وأن يكبروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومأمورون بأن يتعبدوا العبادات الخاصة كالتسبيح والتكبير والتهليل والصدقات والصلة وما أشبه ذلك. ثم إذا كان آخرها وهو يوم عرفة أمروا بأن يحتسبوا ويصوموا ويجتهدوا في العبادة فيه. فإذا كملوا هذه العشر ناسب أن يكون في آخرها يوم عيد يوم فرح يوم سرور وفرح بنعمة الله عليهم وهو توفيقهم للأعمال الصالحة في هذه المواسم. لا شك أن شرعية الأعياد التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى من بعد الشكر لله عز وجل، ولأجل ذلك لم يبدأوها باللهو واللعب، لم يبدأوها بالغناء والطرب، لم يبدأوها بالأشر والبطر، بل ابتدأوها بالصلاة. هذا دليل على أنها أيام شكر، ولأجل ذلك المسلمون في كل مكان إذا أصبحوا في عيدهم عيد فطر أو عيد أضحى خرجوا خارج البلاد في طرفها واجتمعوا رافعين أصواتهم بالتكبير وصلوا لله لا لغيره صلاة متميزة بالتكبير فيها تكبيرا لا يكبر في غيرها، تفتتح كل ركعة بعدد تكبيرات، ثم بعدها يبدأ بخطب تناسبهم يخطبهم الخطباء ويبينون لهم الأعمال التي يعملونها في تلك في ذلك اليوم ويبينون لهم ما يجب عليهم، فينصرفون من كل صلاة عيد وقد ازدادوا حسنات وقد عرفوا الحكم والأحكام التي شرعت لها هذه العبادات. وهذا بخلاف أعياد الكفار وأعياد الملاحدة وأعياد الجهلة ونحوهم، فإنها أعياد أشر وبطر، أعياد لهو ولعب، أيام يتخذون فيها الطبول والرقص والضرب بالدفوف وما أشبه ذلك، يجتمعون فيها على قيل وقال أو على لهو ولعب أو على طرب ونحوه أو على مآكل يفسدونها أو ما أشبه ذلك، وقليل ذكر الله عندهم وقليل شكره وقليل الاعتراف بفضله، فأين هذا من هذا؟ فأعياد الإسلام مشتملة على ذكر الله وتعظيمه وإجلاله، ولأجل ذلك يكون كثير من السلف في أيام الأعياد يحزنون يخشون ألا تقبل أعمالهم، كما رؤي بعضهم في ليلة عيد وهو ينوح ويمشي على نفسه ويقول بحرمة غربتي شمل الصدود ألا تعطف علي ألا تجود، سرور العيد قد عمن نواحي وحزن في البلاد لا يزيد لئن كنت اقترفت خلال سوء فعذره الهوى الا اعود هذا او نحوه من الذين يخافون من رد الاعمال يعني انهم يخشون ان ترد اعمالهم فلاجل ذلك يظهر عليهم الحزن وراى بعض السلف قوما في يوم العيد يضحكون فقال ان كان هؤلاء قبل صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وان كان رد صيامهم فما هذا فعل الخائفين فيدل على انهم كانوا يحزنون مع ان اليوم يوم فرح وبكل حال فان هذا العيد له احكام فمن احكامه صلاه العيد صلاه العيد التي يبدا بها تتميز عن غيرها فاولا انها تقدم قبل الخطبه وهذا بخلاف الجمعه الجمعه تقدم الخطبه ثم يؤتى بالصلاه يبدا باداء خطبتين وبعدهما الصلاه وأما العيد فيبدأ بالصلاة ركعتين ثم بعدها يأتي بخطبتين خطبة بعد خطبة يجلس بينهما هذا هو المشروع في عهد خلفاء بني أمية كان بعضهم بعض الخطباء يجعل في خطبته شيئا من التنقص لعلي لما كان منه او اتهامهم له بانه شارك في قتل عثمان فكانوا اذا بدا في الخطبه خرجوا ولم يستمعوه فاحتال بعض امرائهم فقدموا الخطبه قبل الصلاه حتى ينحدث الناس ينتظرون الصلاه وأنكر عليهم كثير من الصحابة وقالوا إن الصلاة تقدم في العيد قبل الخطبة وانقطع ذلك العمل الذي عمله ذلك خطيب أو ذلك الأمير انقطع الحمد لله ورجع الناس إلى السنة وهي البداعة بالصلاة ثم الخطبة كذلك أيضا من أحكام العيدين أن يبدأ بالصلاة قبل الذبح في عيد النحر يتقرب الناس بالأضاحي يتقربون بذبح أضاحي قربة إلى الله تعالى يذبحونها كنسك يسمونه بهذا الاسم فهذا النسك الذي يذبحونه يحيون به سنة أبيهم إبراهيم لما أن الله امتحنه بذبح ولده فعند ذلك فداه الله بقوله وفديناه بذبح عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأضاحي إنها سنة أبينا إبراهيم وأخبر بأن لهم فيها أجر وجعل من أحكامها أنها لا تذبح إلا بعد الصلاة فلما صلى وأخبرهم وخطبهم عند ذلك أخبرهم بأن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له يعني فكأنه لم يذبح أضحية وأن وقت الذبح بعد الانتهاء من الصلاة والانتهاء من الخطبة أو من الخطبتين ولما أخبر بذلك سأله هذا الرجل الذي هو خال البراء راوي الحديث هو البراء بن عازب خاله هو أبو بردة بن نيار ولما سأله عن هذه الخطبة عن هذا الحكم أخبره بأنه ذبح قبل الصلاة وأراد أن تكون شاته أول ما يؤكل في بيته، فذبحها آخر الليل وطبخ منها وأكل قبل أن يأتي إلى الصلاة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن شاته شاة لحم ليست أضحية هي كسائر الذبائح التي تذبح لأجل الصدقة أو لأجل الكرامة أو لأجل اللحم أو نحو ذلك، ولا تكون أضحية إلا إذا ذبحت بعد الصلاة. وحيث أنه ذبحها جاهلا بالحكم ولم يكن عنده أضحية يذبحها أخرى إلا عناق صغيرة لم تبلغ أن تكون مجزئة، ولكنها أغلى عنده من شاتين، يعني لثمنها أو للرغبة فيها. فأخبره بأنها تجزئه ولا تجزئ عن أحد غيره لجهله. أخذ من ذلك أولا أنه لا بد أن تستمل الفضلة على بعض الأحكام، أحكام الأضاحي ونحوها، فالخطباء يشرحون للناس أحكام الأضحية حتى يعرف الناس. وأخذوا من ذلك أن وقت الذبح بعد الصلاة لا قبله، وأن من ذبح لم تجزئه تلك الذبيحة بل تكون شاة لحم كسائر اللحوم التي تذبح لأجل التفكه ونحو ذلك. وأخذوا من ذلك أن من ذبح قبل ذلك فعليه أن يذبح أخرى. وقد استدل بعضهم على أن الأضحية واجبة على من وجد الثمن، لقوله في حديث آخر: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدا أو فلا يقربن مصلانا. ولكن لعل هذا من باب التأكيد لها، وإلا فالجمهور على أنها مستحبة لا تصل إلى الوجود. وعلى كل حال فهي من شعائر الإسلام، على المسلمين أن يهتموا بها وأن يذبحوا ما تيسر لهم. ولها موضعين آخر: الذبائح والأضاحي، تأتينا في آخر الحديث إن شاء الله. وعلى كل حال محل ذبحها كما في هذه الأحاديث بعد الصلاة وبعد قدر الخطبتين، ومن ذبحها فعليه أن يعيد ذبحه مرة أخرى. وأخذ من هذا أيضا أن الذبح يكون بسم الله كما في الحديث الأخير في قوله: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله وعلى اسم الله. فهذا ونحوه دليل على أنه عليه السلام كان يجعل في الخطبة شيئا من التعاليم من العلوم التي تهم المسلمين ويهتمون بتعلمها وبتعليمها. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من ثقة النساء تفعى الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. رواه مسلم. وعن أم عطية السيدة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا فعن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحي وأن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج اليوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحي ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. قد ذكرنا أن العيد اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماع العام على وجه مخصوص ويصحبه شيء من الفرح والابتهاج، وأن أعياد المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى يعود كل سنة، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، وأن هذه الأعياد شرعت لأجل الابتهاج بنعمة الله تعالى على إكمال ما أتمه لهم. فعيد الأسبوع فيه الفرح والسرور بما يسر الله لهم في ذلك الأسبوع من إقامة العبادة التي هي هذه الصلوات الخمس مدة أسبوع، ثم بعد ذلك يجتمعون في مسجد واحد ويؤدون هذه الصلاة الخاصة. وعيد الفطر فرح وابتهاج لإكمال الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام، بعدما يكملونه يظهرون الفرح والسرور ويصلون هذه الصلاة الخاصة. وعيد الأضحى فرح وابتهاج لإكمال ركن آخر وهو الحج الذي هو من فرائض الإسلام، وإن لم يكونوا كلهم أدوه ولكن أداه إخوتهم الذين حجوا وكانوا في المناسك وهم شاركوهم في الأعمال في تكبير وفي صوم وفي ذكر وفي ذبح قرابين وما أشبه ذلك. هذه هي الحكمة في شرعية هذه الأعياد، وهي أعياد الإسلام، ولا يجوز أن يضاف إليها أعياد أخرى. وقد جاء الإسلام بالاقتصار على هذه الأعياد، فلا يجوز مشاركة اليهود والنصارى بأعيادهم كعيد الميلاد النصراني وعيد النيروز وعيد المهرجان ونحوها من أعياد أهل الكتاب وغيرهم، بل يقتصر المسلمون على أعيادهم الشرعية. أما ما يعملونه في هذه الأعياد فإنه مخالف لما يعمله أولئك اليهود والنصارى، ونحوهم يجعلون أعيادهم أشر وبطر ولعب ولهو ومعاصي ومآكل آثمة ومشارب محرمة واختلاط رجال بنساء وغير ذلك من المآثم. أعياد المسلمين بخلافهم مستدلة على ذكر وعلى شكر، مبدوءة بالتكبير في الصباح وفي الليل، ومبدوءة في أول النهار بهذه الصلاة الخاصة التي تختص بالعيد، والتي يكثر فيها المصلون من التكبير الذي أمروا به في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذه هي أعياد الإسلام وما اشتملت عليه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد، وأنه لم يكن هناك أذان ولا إقامة، وذلك لأنهم خرجوا في ظاهر البلد، وهي السنة أن يكونوا في مكان طاهر نظيف في خارج البلد في طرف من أطرافها في صحراء. ولعل الحكمة في ذلك أنهم ببروزهم يفارقون البلد وما فيها، وأنهم بذلك يظهرون أنهم متعبدون كلهم لله. ومن الحكمة أيضا تكثير مواضع العبادة، فإنهم يأتون بعبادات في طريقهم ويأتون بعبادات في مجتمعهم ذلك الذي في خارج البلد. وقد ذكروا أيضا من السنن أن المصلي يخالف الطريق إذا خرج من طريق رجع من طريق ثاني. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الحكمة في ذلك أيضا تكسير مواضع العبادة أو تفقد أحوال البلاد أو إغاظة المنافقين وتفريح المؤمنين أو غير ذلك من الحكم. في هذه الأحاديث أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وسبب ذلك أن الوقت واضح، وقت الصلاة واضح لا حاجة إلى تبيينه ولا حاجة إلى إيضاحه بشيء زائد، بل هو معلوم ظاهر، فلم يحتج إلى أذان. ولما كانوا قد اجتمعوا وتكاملوا في ذلك المساء ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل، رأوه جميعا متوجها إلى المكان الذي أعد للصلاة فيه، لم يحتاجوا أيضا إلى إقامة، قاموا ثورة وصوله إليهم. فهذا يريد أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيدين. بقية الكلام بعد الأذان. وفي هذا الحديث أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وتقدم أيضا في الأحاديث قبله، وأن هذه هي السنة أن يقدم الصلاة ثم يأتي بعدها بالخطبتين، خلافا لما في صلاة الجمعة، فإن الجمعة كما هو معروف تقدم الخطبتان ثم يأتي بالصلاة. وقد حدث في عهد ولاية مروان بن الحكم على المدينة أنه قدم الخطبة قبل الصلاة، وتعلل بأن الناس لا يجلسون للخطبة بل إذا صلوا انصرفوا، وأنكر عليه أبو سعيد وأنكر عليه من معه من الصحابة. ثم استقر أمر المسلمين على تقديم الصلاة في جميع بلاد الإسلام. وقد دل أيضا على أن الخطبتين سماعهما سنة، ولكنه مؤكد أن المسلمين ما خرجوا إلا ليستفيدوا، ما أتوا إلى هذه الصلاة إلا ليستفيدوا مما يسمعوا، ولكن لا يلزمهم الجلوس، بل يجوز بعد الصلاة الانصراف. جلوسهم يستفيدون فيه، يستمعون تلك المواعظ والنصائح. في هذا الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم ركعتين، وقد ذكروا في أيضا تكبيرات الزوائد أنه في الأولى كبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام. تكبيرات زوائد، ثم بعد التكبيرات يبدأ في القراءة كما هو معروف، ويقرأ جهرا، يقرأ جهرا كما يجهر في صلاة الجمعة. بعد ذلك خطب، وضمن خطبته مواعظ وتذكيرا وتنبيها. وهذه هي السنة، السنة أن الخطيب يذكر ما يناسب في الحال، فيذكر الناس بربهم، ويذكرهم بنعمه عليهم، ويذكرهم ببعض حقوق الله، ويخوفهم من آثار المعاصي والذنوب، ويقوي هممهم لفعل الطاعات، ويرغبهم في الثواب الأخروي وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يذكر لهم في الخطب شيئا من الأحكام، فإن كان في صلاتي في خطبة عيد الفطر ذكر لهم زكاة الفطر وكيف صرفها وآخر وقتها وما أشبه ذلك، وذكر لهم أيضا عملهم في ذلك اليوم وما ينبغي أن يكون عليه من الفرح والسرور بذلك اليوم وما ينبغي أن يجتنبوه من الأشر والبطر واللهو واللعب وما أشبه ذلك. وإن كان في عيد النحر ذكر لهم الأضاحي والسنن التي تجب فيها وما يجزئ فيها وما لا يجزئ ومصارفها وما أشبه ذلك، ويذكرهم أيضا بأركان الإسلام وبواجباته ويحذرهم من الآثام والمحرمات وما أشبه ذلك. وهذا معنى كونه ذكرهم وخوفهم. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى من خطبته للرجال كان النساء في مكان بعيد وعرف أنهن لم يصل إليهن صوته لم يسمعهن، فأتاهن وذكرهن خطبهن بخطبة خاصة وذكرهن. وكان من جملة ما ذكرهن تخويفهن لقوله تصدقن فإنهن من أكثري أو أكثر حطبي جهنم، يعني كأنه عرف أو أطلعه الله تعالى على أن النساء في الآخرة يكن من يأثمن لكثرة الأعمال التي جبلن عليها، وكأنهن استغربن ذلك. ففي بعض الروايات أنهن قلن لما، وفي هذا الحديث أن امرأة واحدة كأنها جريئة، قولهم سفاء الخدين معناه جريئة على الكلام، ليس معناه أنها كانت كاشفة خديها، إنما كلمة السفاء يراد بها المرأة الجريئة التي لا تستحي أن تتكلم أمام غيرها من الرجال، فهي التي نطقت دون هؤلاء النساء لكثرتهن وقالت لماذا نحن أكثر حطب أهلنا. فأخبرهن بأنهن يكفرن العشير ويكفرن الإخفاء. ومعنى كفر العشير كفر الزوج، يعني أنهن يكفرن إحسان الزوج إليهن. ومثل ذلك في بعض الأحاديث بقوله لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وبكل حال هذا وصف أغلبي وليس عاما لكلهم، بل فيهن ذوات الإيمان وذوات التقوى، وفيهن من تخاف الله وتراقبه وتعبده. والرجال أيضا فيهم كثير ممن هو جاهز للإحسان وجاهز للمعروف، ولكن وصف إنكار المعروف في النساء أغلب. وعلى هذا جرى هذا الحديث في قوله إنكن أكثر أهل النار لأنكن تكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان. وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يعترف لصاحب الفضل بفضله الذي امتن به عليه. من أحسن إليك فلا تنكره ولا تنكر إحسانه وفضله. واحرص على أن تكافئه، فإن كان إحسانه إحسانا دنيويا فأحسن إليه بمثل ذلك ما استطعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه أو لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا في الإحسان الذي هو نفع مالي أو نفع بدني أو نحو ذلك. وأما في الإحسان الذي هو نفع ديني كالفائدة والمعرفة ونحو ذلك فإن عليك أيضا أن لا تنكر فضله عليك بل تدعو له على ذلك. وفي ذلك يقول بعضهم إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد. ثم لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أخذنا يتصدقن من حليهم ليس معهن إلا الحلي وليس معهن أيضا حلي ذو قيمة أو ثمن رفيع إنما معهن أقراط وخواتيم. القرط هو ما يعلق في الأذن والخواتيم ما يجعل في الأصابع. فجعلت المرأة تحلع القرط من أذنها غالبا أنه من فضة وتلقيه في ثوب بلال وتحلع الخاتمة التي في يدها من فضة غالبا وتلقيه في ثوب بلال حتى يجتمع من ذلك ما يجتمع ويباع ويتصدق بثمنه على المهاجرين والمستضعفين. الحديث الثاني حديث أم عطية أخذ منه وجوب صلاة العيد على كل فرد. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا النساء حتى يخرجوا المخدرات يخرجوا الأبكار من خدورهم ويخرجوا العواتق وذوات الخدور حتى تخرج الحائض الحيض التي لا صلاة عليهم يخرجنا. لماذا يذكرنا الله إذا ذكر المسلمون وكذلك أيضا يستمعن ويستفدن من هذا الاجتماع وهكذا أيضا تنزل عليهم الرحمة معهم. أمر الحيض بأن يعتزلن المصلى أن يكون منفردات في مكان يعني ليس ببعيد لكنهن في مكان خاص لا يختلطن بالمصلي. وأما بقيتهن فيقمن في صفوف الصلاة التي يصلين فيها. من هذا الحديث أخذ بعضهم أن صلاة العيد فرض عين وقال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج العنبسة حتى الأمشار وحتى المخدرات التي يحتجن في خدورهم وحتى الحيض التي لا صلاة عليهم أمر بأن يخرج لها كل واحد هذا في النساء فكيف بالرجال كيف بالرجال الذين هم مكلفون وليس لهم عذر ولا مانع. يلزم إذا أن يخرج أفرادهم شيوخا وشبابا وكهولا وكل من كان عنده قدرة واستطاعة أن يصل إلى المسجد الذي يعد للصلاة. فهذا تدل على أنها فرض على كل عين على كل إنسان بعينه. وذهب آخر إلى أنها فرض كفاية وقالوا إن الفريضة حصرت في خمس صلوات لأن ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن فريضة الله وقال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فأفاد بأنه لا يطلب منه إلا خمس فقط ولم يطلب منه غير ذلك إلا تطوع. ولكن لعل المراد الصلوات اليومية التي يؤديها كل يوم، ولا يدخل في ذلك الصلوات الأسبوعية أو الصلوات الشهرية أو الصلوات السنوية كهذه الصلاة. وعلى كل حال فإنها مؤكدة، إذا قلنا إنها فرض كفاية فإنها مؤكدة، وإن الإنسان لا يتركها وهو قادر ليس له عذر. وإذا كانت البلاد واسعة جاز أن تصلى في أكثر من موضع، والأصل أنها تصلى في صحراء، ولا يجوز أن تصلى في المساجد العادية إلا إذا لم يجدوا مكانا صالحا لأعدائها من الصحراء، أو كانت الصحراء بعيدة سيما على الضعفاء والمرضى وكبار الأسنان ونحوهم، فيجوز أن تصلى في داخل البلد في المساجد كما فعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة لما اتسعت الكوفة. عند ذلك ترك واحدا يصلي بأهل المسجد في داخل البلد من المستضعفين ونحوهم، وخرج هو يصلي بالبقية في خارج البلد. والأفضل أيضا أن تكون في مسجد واحد أو في مساجد قليلة ولا يكثر العدد. ففي هذه الأزمنة في هذه البلد خاصة يكثرون المواضع، بحيث أن بعض الخطباء يسمع خطبة الآخر، وهذا خلاف السنة، بل الأفضل أن يختاروا مسجدا واسعا أو يختاروا صحراء واسعة تتسع لعدد كثير ولو 20,000 أو 30,000، فالصحاري كثيرة واسعة والناس عندهم استطاعة، والصلاة إنما هي مرة في السنة أو مرتان، وعندهم تمكن يجدون السيارات ولو بأجرة يخرجون إليها، فالأفضل عدم التكرار إلا لعذر. وبكل حال فإن هذه الصلاة من شعائر الإسلام التي جاء بها وأطرها والتي استمر العمل عليها إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، ومتى أظهرها المسلمون وتمسكوا بها أظهروا شعائر إسلامهم وأحيوا سنة نبيهم.